بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: راتنا في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما تناقلتهما فهو رد. هذا في بيان مصادر الاستدلال ووقاية الأهمية في قضية الاعتقاد، في قضايا الاعتقاد وفي قضايا العمل كذلك، وهي ضمن مسائل الاعتقاد في الحقيقة، مسألة لزوم الرجوع إلى الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من مصادر الاستدلال، فهما الأصل لما يعد واحد، ما تفرع عنهما كالإجماع، فإن الإجماع إنما يكون على دليل سواء وصل إلينا الدليل أو لم يصل. وأما القياس فهو الميزان الذي أنزله الله عز وجل أيضا مع الكتاب، فكما توزن المحسوسات فتوزن الأمور فمردهما، فمرد الإجماع والقياس إلى الكتاب والسنة. وهذه المسألة كما ذكرنا لا تعلق بقضايا الاعتقاد، بل هي من قضايا الاعتقاد المجمع عليها عند أهل العلم في لزوم تحكيم الكتاب والسنة في كل موارد النزاع، في أي مسألة من مسائل الإيمان أو حادثة من حوادث الأحكام أو منزلة من منازل القلوب، فيما يتعلق بقضايا الاعتقاد أو قضايا العمل أو قضايا السلوك والأخلاق. فلزوم تحكيم الكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة هي قاعدة كلية حسن أن تضاف إلى أصول الإيمان، إذ هي في الحقيقة تطبيق وتفريع على الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من بيان هذه المسألة. بل إذا قلنا ما معنى قضية الالتزام التي نحن بصدد النزاع مع العالم من أجلها، قضية الالتزام هي هذه القضية: من هو الشخص الملتزم الذي يتمسك بالكتاب والسنة ويطبق ذلك عمليا ويرجع إليهما عند الاختلاف، وإذا خالفهما شيء رده وأبطله؟ هذا هو التمسك بالدين، هذا هو الشخص الملتزم بالإسلام، هذا هو الذي يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الإيمان الحق وبين أهل النفاق. لزوم اتباع الكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما كما ذكرنا في قضايا الاعتقاد أو في قضايا العمل أو في قضايا السلوك، لابد أن تصبغ حياة المرء المسلم بالكتاب وما دل عليه الكتاب والسنة. فهذه صبغة الله عز وجل، ومن أحسن من الله صبغة، دين واحد مرده إلى هذين النظرين. وكما ذكرنا الإجماع هو في الحقيقة كاشف عن الفهم الصحيح للكتاب والسنة، وليس أنه مصدر مستقل ابتداء، هو مستقل من جهة يعني انه اذا ثبت كتاب، ولكن لا يمكن ان تجمع الامة على امر ليس في الكتاب والسنة، ولكن قد يصل هذا الامر الى بعض الناس وقد لا يصل الى البعض الاخر، فليس الامة ان تتفق مثلا فيما بينها وتجمع على تشريع امر توجبه او تحرمه او يجتمع علماؤها من قبل انفسهم. ليس لنا مثل اليهود والنصارى الذين اعطوا حق التشريع للاحبار والرغبان، فعندهم اذا اجتمعوا على امر واحلوا حراما موجودا في التوراه والانجيل صار هذا المحرم في التوراه والانجيل حلالا عندهم. ليس هذا كلام اهل الاسلام ابدا، كما ذكرنا من قبل مثلا ان النصارى يستحلون في الانجيل، بماذا؟ مع انه في التوراه تحريم في العهد القديم والى يومنا هذا موجود في العهد القديم، وإلى يومنا هذا اليهود يحرمون الخنزير لأن عندهم قرار قرر في مجمع من المجامع بأن الخنزير حلال، فهم يرون أن الأحبار والرهبان لهم حق أن يحللوا ويحرموا. ليس الإجماع كذلك عند أهل الإسلام، الإجماع هو كاشف عن وجود دليل، لكن قد نطلع نحن عليه وقد لا نطلع، قد يكون الدليل منقولا بالنص من كلام أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريري، وقد يكون منقولا بالمعنى دون ان يكون منقولا بالنص. فنقل المعنى قد يغني عن نقل النص، فهذا معنى الإجماع. وكما ذكرنا القياس مرد إلى الأصل الميزان الذي يوجد في مقابل نصوص الكتاب والسنة، لأن ما دل عليه الشرع أنه لا تفرقة بين المتماثلين ولا مساواة بين المختلفين، هذا الميزان الذي أنزله الله، فراجع الأمر إلى الكتاب والسنة. وما باقي مصادر التشريع التي يطلق عن مصادر التشريع في الحقيقة مصادر معرفة الشرع، وليس أنها تشريع يشرع بها كقول الصحابي مثلا، الصحابة بإجماع لا يشرعون، لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم، وكل مصادر الأدلة الأخرى المختلف فيها، فالأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والاستصحاب يستصحب فيه في قدر متفق عليه داخل في الإجماع، وقدر مختلف فيه داخل في مصادر مختلف فيها. ما سوى ذلك مصادر كالمصلحة المرسلة وكالاستحساب وكخبر وكقول الصحابي إذا عرف أو لم يعرف له مخالف، كقول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، إجماع أهل البيت، إجماع أهل المدينة، كل هذه المصادر المختلف فيها اختلافا سائغا مردها في الحقيقة إلى الكتاب والسنة. بما يستدل على صحة هذا الدليل أو هذا المصدر من مصادر معرفة الشرع، هذا أصح من أن أقول مصادر التشريع، لأن التشريع هو في الحقيقة من الله وحده لا شريك له. حتى السنة حقيقتها أنها تكشف أمر الله، تبين أمر الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أمر الله وينقله إلينا، وليس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي له الحكم، هو يحكم عليه الصلاة والسلام لحكم الله، وأما الذي يشرع للبشر فهو الله عز وجل. قال عز وجل أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الله هو الذي يأذن. قال عز وجل وقال الذين لا يرضون لقاءنا في القرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس استقلالا، بل هو يجتهد بناء على تنبيه للنصوص التي وردت نزلت إليه من القرآن، ويجتهد صلى الله عليه وسلم، فإما يصور وإما يبين له ما وقع من خطأ في الاجتهاد، فإذا أقر من الوحي إذا أقره جديد فهنا صار الأمر وحيا. ومن هنا كانت السنة بيانا وكشفا للوحي المنزل من عند الله عز وجل. فلذلك لا بد من تحكيم الكتاب والسنة في القليل والكثير، في العقيدة والعمل، في السلوك والمنهج، في الأصول والفروع. قال المصنف رحمه الله شرط قبول السعي أن يجتمع الألف للإطلاق، يعني أن يجتمع أصلا، أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، أن يجتمع في السعي في العمل أن يكون مصيرا للصواب بالحق مخلصا لنيته يريد وجه الله. يقول فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، إخلاص لله رب العرش موافق الشرع وعلى معنى الإصابة. قال شرط في قبول الله تعالى السعي أي العمل من العبد خبر المبتدأ أن يجتمع الألف للإطلاق اللي هي عشان يضبطها يضبط السجع الرجع فيه أي في السعي شيئان، أحدهما إصارة ضد الخطأ والثاني إخلاص ضد الشرك، سواء الشرك الأكبر والأصغر. وهنا بقى لما فسرها بإخلاص ضد الشرك اتضح لنا أنه يدخل فيه أمران، الإيمان والإخلاص الذي هو صدق النية أو إخلاص النية. لأن البعض مثلا قد يكون هناك ثلاثة شروط، وده كلام صحيح، شرط الإيمان، فما يقبل من عبد عملا ولو أراد به وجه الله ولو كان موافقا للشرع وقد أشرك بالله عز وجل وقد كفر بنبي من الأنبياء أو بملك من الملائكة أو بكتاب من الكتب أو كفر باليوم الآخر أو كفر بالقدر، طالما كفر كفرا ناقلا عن الملة وثبت ذلك فعمله وثبت ذلك بحقه معينا فقد حبط عمله كله. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهي نشاط الإخلاص بكلامه دخل فيه الإيمان والإخلاص المعروف الذي هو ضد الرياء الذي هو الإخلاص الذي هو إرادة وجه الله للعمل. يعني لو رجل على سبيل على سبيل المثال يريد وجه الله لعمل وافق فيه السنة وافق فيه الشرع لكنه على عقيدة مخرجة من الملة وثبت إقامة الحجة عليه ثبت اكتفاء شروط اندفاع الموانع فعمله حاضر. فطالما ثبتت البذل فلو مثلا يهودي او نصراني تصدق بصدقه هذه موافقة لكل الشرائع انفق اطعم مسكينا بنى مسجد صحيح في استرعاد نصارى يساهم في بناء ايه في بناء مسجد يقول لك معايا السلام عند ربنا مثلا هذا وارد جدا يكون في نياته مولود الثواب مثلا شايف ان ده كده ماشي وكده ماشي من المجوز الى وجوه الاختلاف من وجوه ما يصل برد قضيه. فهذا العمل مع كونه يريد به وجه الله لو كان يريده ولكن وهو موافق للشرع لكنه طالما على شرك اكبر فهو حاضر. طب لو كان شرك اصغر في هذا العمل يحدث ذلك العمل لو شرك اصغر الذي غيره يقول معا اي لم يفترقا الاخلاص والابتداع الاشاره والاخلاص وتفسيره بالبيت الذي بعده فتفسير الاخلاص كون العمل لله رب العرش خالصا لا شرك فيه لسواه وهذا هو معنى لا اله الا الله. وتفسير الاطاله كونه موافق الشرع الثابت عن الله الذي ارتضاه الله تعالى لعباده دينا وارسل به رسله اليهم وانزل به كتبه عليهم ولم يقبل من احد دينا سواه ولا احسن دينا ممن التزم وقد سبي نفسه من رغب عنه وقد لنا علينا هذين الشرطين في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فقد تقدم الكلام على الاخلاص مستوفا بكتابه فاما مساله التمسك بالكتاب والسنه فنذكر فيها قصورا. الفصل الاول في ذكر وجوب طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حجر أساس في شخصية المرء المسلم والمرأة المسلمة وكما ذكرنا ومفتاح الانزلال فلا بد من ذكر هذه الأدلة دائما في كل المواطن في تربية الصغار والكبار وفي تنشئة الإنسان عليها وفي الخطبة وفي الدرس وفي الموعظة وفي كل موطن لا بد أن تذكر هذه الأدلة تحفظ وتذكر ليبين لزوم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا عندما تكثر الفتن من الشبهات المضلة التي تجعل تحكيم الكتاب والسنة عند الناس تزمتا أو تعصبا أو رجعية أو تخلفا أو أمرا غير لازم والعياذ بالله أو من فتن الشهوات التي تجعل تقديم الهوى على الكتاب والسنة. فلا بد من معرفة هذه الأدلة وفهمها والدعوة إليها. قال الله تعالى واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الشيخ ذكر كتل يعني كميه كبيره جدا من الادله الان ليبين ان هذه المساله عظيمه الاهميه في الكتاب والسنه قضيه تعرف اهميه من كثره تكرارها. يعني مثلا اقامه الصلاه ذكرت في اكثر من 70 موضعا مثلا ذلك لاهميه الصلاه وكذلك لقضية طاعة الله وطاعة الرسول حقيقة ما ذكر من الأدلة هو قليل بالنسبة إلى ما هو موجود في الكتاب والسنة قضية لا بد أن تؤمن وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ولعل وعسى إن الله عز وجل وجله. فمن أطاع الله ورسوله فهو مرحوم ومن لم يطع الله والرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء مطلقا لم يطعهما أصلا فهو من الكافرين الذين أعدت لهم النار. من لم يرى لله عليه طاعة ولم يطع الله سبحانه وتعالى ولا حتى من قلبه لا يرى لله عز وجل يأبى طاعة الله عز وجل فهو ولياذ الله من الكافرين. وأما من يرى لله عليه الطاعة ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه يعصي في جوارحه فهذا نقص نصيبه من الرحمة ولم تزل الرحمة عنه بالكلية لأنه أطاع بقلبه ولم يطل بجوارحه لورود اصل الانقياد دون كماله الواجب في ظهور هذا الانقياد على الجوارح. قال تعالى: قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. وهذه اصرح في ان من تولى عن طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى انه راى انه لا تلزمه الطاعه اعرض عن تلك الطاعه مطلقا لا يطيع الله بظاهره ولا باطنه يأبى ويستكبر نعوذ بالله بعد ان يعلم امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم يأبى ويستكبر ولو في امر واحد ولو في سجده واحده يأبى فانه كابليس الذي ابى واستكبر وكان من الكافرين. هذا التولي عن الطاعه وليست على ما يسموه الخوارج من ان من عصى فقد تولى ولو في معصيه واحده فيكون كافرا. فبإجماع أهل العلم بنصوص الكتاب والسنة أن التولي عن الطاعة كما بينا نوعان: الذي يتولى عن أصلها فلا يرى الانقياد لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتزم حكم الله عز وجل في نفسه لا ظاهرا ولا باطنا ولو في أمر واحد فهذا الذي تولى تولي الكفار. وأما من عصى وهو يرى نفسه عاصيا فهذا قد تولى توليا ليس كتولي الكفار وانما اعرض اعراضا ياثم به ويستحق عليه العقاب في الدنيا والاخره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم خرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله عز وجل بذاته الكريم أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما وقع من خصومة واختلاف في كل موارد النزاع، لا الأولى لنفي كلامهم الباطل في عدم التزام حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون كرر لا ثانيا للتأكيد تأكيد النفي نفي الإيمان حتى يحكم الناس أو حتى يحكم المختلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يحكم بحكم الله فيما شجر فيما وقع بينهم من خصوم بينهم ثم لا يلد في أنفسهم حرجا مما قضيت. فوجود الحرج مما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ينافي الإيمان ولا بد ايضا ان يضيفوا الى ذلك الانقياد التام ويسلموا تسليما. وقد سبق ان بينا ان نفي الايمان هنا ايضا على نوعين: من لا يرى تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع لا يرى لزوم حكمه له فهو ناقض لاصل انقياده وناقض لشهادته ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ناقض لا اله الا الله لان العباده لا تعرف الا من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا ابى ان يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فانتفاء الايمان هنا انتفاء لاصله فلا يكون مؤمنا اصلا بل يكون كافرا ليس بمؤمن ولا بمسلم. واما من يرى لزوم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى انه اذا خالف حكمه اثم فهذا اذا كان في واقعه او ضائع لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن اتبع هواه فهذا نفي الايمان في حقه نفي للكمال الواجب نفي للايمان الواجب المطلق الذي يلزم لدخول الجنة لأول وهلة دون أن يعمل في النار. فهذا الذي حكم هواه وهو يرى نفسه عاصيا آثما بترك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو وجد في نفسه حرجا أو لم ينقض الانقياد الظاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه يعرف من نفسه الإثم والتقصير فهذا يستحق العقاب ودخول النار لكن لا يخلد في النار. الصحيح أن الآية تشمل نوعين والله أعلى وأعلم. بعض اهل العلم يفسرها على هذا الوجه وبعضهم يفسرها على وجه الصحيح انها شامله للنوعين، ولكن نفي الايمان على الدرجتين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اخبر الله عز وجل ان طاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم تجعل عبدا يجعله الله بها مع الذين انعم الله عليهم، وهم النبيين والصديقون والشهداء والصالحون. ورفقة هؤلاء أحسن رفقة، هي من نعيم الجنة، بل من أعظم نعيمها، بل نعيم هذه الرفقة تالي مباشرة لنعيم الجنة الذي يكون بالنظر إلى وجه الله والقرب منه وسماع كلامه. تنعم بالمرء بقربه من الله، نصيبه من الله في الجنة أعظم نصيب، يليه في التنعم نصيبه من رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أعظم تنعما من التنعم بالمطاعم والمشارب والمناكح والملابس، فإن صحبة النبيين يدرك قيمتها وقدرها من تأمل حسن صفاتهم، ومن تأمل جليل عشرتهم، ومن عاش معهم وأدرك ذلك علم أن الحياة معهم هي النعيم. فلذا سألها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال آخر ما قال من الحياة: اللهم في الرفيق الأعلى. وسألها الخليل عليه السلام حيث قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وسألها الأنبياء عموما، وسألها يوسف لما مكن الله عز وجل فقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالتنعم بصحبة الصالحين يدرك من وجد الحب في الله شيئا منه، وإنما تدرك بالكمال مع رفقتهم. وأكثر من يدركها من صحب الأنبياء، ثم من تبع سنتهم وصحب بالسماع سيرتهم، فأحبهم في الله عز وجل أعظم الحب. وهكذا في الصديقين والشهداء والصالحين، وصحبتهم أعظم النعيم بعد النعيم لله عز وجل. فإنما تحصل هذه الرفقة بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الفضل من الله، ذلك الفضل من الله. يعني أصبح الإنسان بالطاعة، طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووثق برفقة هؤلاء حسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أن يرزقنا رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكفى بالله عليما بمن يستحق ذلك فيوفقه له ويعينه عليه، وهو يعلم من هو أهل لهذه المنزلة العالية. وهو عز وجل أعلم بمن لا يناسبه ذلك ولا يستحقه ولا يوافقه، فيصرفه عنه، فنوفق لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وإياك أن تظن أن الطاعة مقتصرة على مسائل من الظاهر من السنة، لكن الطاعة الكاملة، الطاعة المطلقة التي أعظم أمورها الطاعة في الباطن، الطاعة في الأعمال القلبية والخطاب الخلقية، بالإضافة إلى العبادات الظاهرة والسلوكيات الظاهرة. فكم من ظاهره مطيع ولكن في قلبه أنواع الحسد والحقد والكبر والرياء والسمعة، فليس بمطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، نعوذ بالله من ذلك. وإنما الطاعة الظاهرة والباطنة هي التي تؤهل الإنسان لذلك. فمن وجد نفسه على طريق الطاعة وقد يسر الله له أفضل طريق وهيأه لأعظم فضل منه عز وجل، فليبشر بالخير وليتمكن بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أن يعلم الآية أو الحديث إلا تمسك بهما أعظم فرشك. وجعلهما، جعل الآية وجعل القرآن والسنة هما النور الذي يبصر به كل شيء في حياته، والميزان الذي يجب به العقائد والأعمال والأشخاص والجماعات والمجتمعات والتصرفات في الدين كل شيء حتى يحصل الله هذه الرفقة. وقد يحصل الله عز وجل لأهل الإيمان شيئا من هذه المعية، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم في الدنيا ليعلموا ما أعد الله لهم في الآخرة من هذه المعية، المعية التي تكون في البرزخ الأرواح، والمعية التي تكون في الجنة بدخول الجنة معهم. وكما ذكرنا أسر لهم في الدنيا الحب في الله، فمن أحب الأنبياء وعاش كما ذكرنا مع سيرتهم التي دستها التي ذكره الله في القرآن، وعاش كذلك مع السنة الصحيحة التي يدرك بها كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صفات الجليل، ومن خلالها يدرك الصفات الطيبة للصديقين أصحاب الأنبياء والشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله والصالحين عموما. ولا تزال كلماتهم تنير وتوضح من أراد سلوك الكتاب والسنة، فيستأنس به في وحشة الغربة التي قدرها الله عز وجل في آخر الزمان على أهل الإسلام كما قدرها في أول الإسلام، فعند ذلك تحصل الله معية كما قال عز وجل بعد ذكر نوح قال وإن من شيعته لإبراهيم. فانظر إلى تفاوت الزمن والمكان، ومع ذلك جعل إبراهيم من شيعة نوح، فهو معه بالسلوك والعمل. فأنت حين تكون مع الأنبياء بسلوكك وعملك تدرك شيئا دقيقا لطيفا خفيا صغيرا مما عند الله عز وجل لأهل الإيمان في دار القرار من صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا حفظهما. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فهو لا يحفظ أعمالهم صلى الله عليه وسلم وليس لرقيب عليهم، هو أرسل للناس رسولا مبلغا عن الله الرسالة التي أرسل بها، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلاغ عن الله عز وجل، بلغه أعظم البلاغ وأتمه صلى الله عليه وسلم، وقد شهد الله له بذلك، شهد له بالرسالة وقد أدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. فلذا قدم هذا الأمر بين يدي الأمر بين يدي الخبر، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأنه إنما هو مبلغ إنما هو مؤدي للرسالة عن الله عز وجل. فإذا كانت طاعته عبودية لله عز وجل وليست عبودية للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه إنما يبلغ عن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس هو المكلف بأعمال العباد ولا حافظ لتلك الأعمال ولا لمحاسب عليها، إن عليك إلا البلاغ. قال عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فلا يملك قلوبهم ولا أعمالهم ولا يسأل عن تلك الأعمال إنما عليه البلاغ. فهذه الآية فيها أوضح البيان أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كطاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فليس هناك تمييز بين مثلا ما ثبت في الكتاب وما ثبت في السنة من جهة لزوم الطاعة، بل كلاهما الطاعة فيه لازمة، وإن كانت كثير من السنة ثبت بخبر الآحاد الذي لا يقطع لأن من تركه كان مكذبا، لكن لو أن أمرا ثبت في السنة متواترا نقطع أن الرسول أوجب، فكان من تولى عنه وأبى أن يطيعه كمن تولى عن أمر الله بالقرآن سواء، فمن قال لا أصلي الظهر أربع ركعات مثلا كان كافرا متوليا عن أمر الله، إذا قال لا أصلي المغرب ثلاث ركعات وإنما أصليها ركعة واحدة أو لا أصلي الأوقات الخمس مع أنها ليست بالقرآن لكن ثبتت قطعا متواترة معلومة من الدين الضرورة أن الرسول أمر بها، فكان من تولى عنها متوليا عن أمر الله قطعا كافرا خارجا من الملة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أمر الله بطاعته طاعة مطلقة، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، ولذا ذكر أطيعوا الرسول أنا ذكر وأطيع الله. فأما حين أمر بطاعة أولي الأمر هم من يتولون أمور المسلمين، وهي في العلماء والأمراء الذين يقودون الناس في كتاب الله، فهم يتولون أمر المسلمين. والله عندما قد ذكر أولي الأمر في العلماء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا في أمرائه عليه الصلاة والسلام، كما قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكان عمر رضي الله عنه من هؤلاء حين علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه حين سأل. رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر في وجود النبي صلى الله عليه وسلم يكون أميرا، فليست الآية خاصة للأمراء فقط، لكن هم داخلون فيها، والعلماء هم من أولي الأمر. ولذلك لأنهم يأمرون الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأمر بطاعتهم مستقلا، فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لبيان الفرق بين طاعة العلماء والأمراء وبين طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن طاعتهم طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تبين أنهم أمروا بخلاف طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تلد طاعتهم، بل لم تلد طاعتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة لمن عصى الله. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، أو كما قال رضي الله عنه. على هذا أجمع العلماء، فليس لأحد طاعة، لا عالم ولا أمير ولا رئيس ولا أب ولا أم ولا زوج ولا كل من له على غيره حق الطاعة، إلا فيما لا يخالف طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة، هذا بإجماع أهل الإسلام بفضل الله عز وجل. فإن وقع نزاع بينكم وبين بعضكم البعض، أو بينكم وبين من يتولون أمركم، فإن وقع أي نزاع وجب رد النزاع إلى الله والرسول. رده إلى الله رد إلى كتابه، ورده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رد إليه في حياته، ورد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فإن استغلت السنة لم يكن لأحد أن يدعها لقول أحد من الناس، كما قال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استغلت السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. علق الله الإيمان على ذلك، قال: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل ذلك على أن من لم يرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع فليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وهذا نفي الإيمان من مفهوم المخالفة لهذه الآية، مثل نفي الإيمان في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تشمل النوعين. فمن رأى أنه لا يرد عند النزاع إلى الكتاب والسنة، بل يرد مثلا إلى القوانين أو إلى الأعراف أو إلى رأي فلان أو حكم فلان، فإنه إذا كان يرى جواز ذلك، جواز مخالفة الكتاب والسنة إلى غيرهما، فهو والعياذ بالله لا يؤمن بالله واليوم الآخر أصلا، يكون كافرا والعياذ بالله. وأما إذا كان يرى لزوم ذلك ولا يعصي الله عز وجل فيتبع الهوى ويتبع الشهوات وهو في نفسه آثم عاص وفي كلامه كذلك لا يبيح ولا يحل فضلا عن أن يوجب خلاف الشرع، فهذا لا يكون مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. الإيمان والله ذلك، أي ذلك الرد إلى الكتاب والسنة، ذلك الرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة، أحسن مآلا لمن يلتزم بذلك، لمن يفعل ذلك. يؤول أمره إلى الخير، وإن ظن الناس أنه يضره أعظم الضرر، فطاعة الله لا تأتي إلا بالخير، ومعصية الله لا تأتي إلا بالشر، فهو ينقاد بالشر عالما ان عاقبة ذلك لا تخاف، لا يخاف عاقبة الطاعة ابدا، بل يرجوها وان ظهر للناس انها نهلكه. طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم نجاة للإنسان، وإن ظن الناس أنهم يهلكون بتلك الطاعة، كما قال عز وجل: فلولا كان من قرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالنجاة بالنهي عن الفساد في الأرض بمخالفة الشر، وإن ظن الناس أن ذلك مهلك له وأنه مضيع لدينه ومصلحته ومائل لدنياه ومصلحته، ففيها حفظ الدين والدنيا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فله من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الجنة، وهذا هو الفوز العظيم، ذلك لتعظيم درجة الفوز، ذلك لأنه فوز بعيد عال جدا، أعظم فوز أكبر فوز. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده التي شرع، إما أن تحمل على المعصية المطلقة التي تشمل الشرك فهو في الآلي وفي المستقيم فيكون مخلدا في النار أبد الآبدين، وإما أن يكون في المعصية التي هي معصية فيجمع إلى هذه الآيات الكريمة الآيات الدالة على أن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فليس فيها حدة للخوارج والمعتدين الذين يخلدون العاصي في النار، لأنها لا بد من فهمها مع غيرها من الآيات: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن الخوارج والمعتدين يحتجون بمثل هذه الآيات على أن كل معصية مخلدة في النار، وليس كذلك، وإنما هي على المعصية التي هي شرك المحيطة بالعمل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فأي خطيئة هي المحيطة؟ هي الكفر والشرك. فهذه هي المعصية المطلقة الكاملة التي شملت الكفر والإرجاء. وأما ومن ضمن هؤلاء من عصى الله مستحلا أو من عصى الله آديا، آديا مستكبرا على شرعه، وكان من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم آديا أو مستكبرا، مستحلا يكذب، آديا يأبى الانقياد الباطن، يرفض أمر الله، يرد شرع الله، شرع رسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مخلد في النار. وقال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو بما أراه الله. ولذا قلنا أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الكتاب هو الفهم الملزم، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فاجتهاده يقرب من الوحي أو يبين له خطأه إن كان. فالصحيح أن الرسول يجتهد، والصحيح أنه يمكن أن يقع خطأ، لكن لا يقر على الخطأ بل يبين له ولا بد بالوحي. فإذا ثبت ذلك فقد أراه الله ذلك، فثبت أنه من عند الله وحي ولا يجوز غير ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قلتم في تلك السابق أن بعض النصارى لم يدخلوا النار. المسألة أنا أوضحتها يوم الجمعة وأوضحها ثانية، وهي أن من هو المحتمل دخولهم في قول نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قلنا أن هؤلاء من مات منهم مشركا لم تبلغه دعوة رسول قط، لا دعوة عيسى التي هي لا إله إلا الله عيسى رسول الله ومحمد رسول الله، ولا بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تبلغه دعوة الإسلام، ولم يسمع عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمات مشركا، فهذا من أهل الامتحان. من استجاب لأمر الله في العرفات ودخل النار كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن لا يكون أن تحب إليها. فهذا الذي ذكرناه في حق من مات مشركا لم تبلغه الدعوة ولم يصل إليه لا التوراة ولا الإنجيل، إنه لو وصله التوراة والإنجيل لازمه التوحيد. فإذا أشرك بالله مات مشركا لا ينفعه عمل. أما من لم يبلغه شيء عن نبي من أنبياء الله ولا رسول من رسل الله فهو الذي ذكرنا احتمال أن يكون ممتحنا وبعضهم قد يغفر له. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في حد الأرواح حديث أن الله عز وجل يقرأ سورة الرحمن على أهل الجنة بصوته، هذا حديث ضعيف. في بعض النسخ مشكلة غلط في معاني القبول لله رب العرش، بعضها مشكل غلط لله هي لله، طبعا لله جار مجرور. هل درجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين درجة واحدة؟ لا قطعا، بل هي درجات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تسألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. أما من يطع الله طاعة النبيين فهو مع النبيين، ومن يطع الله طاعة الصديقين والشهداء هذا كذلك. هذه المعية متفاوتة، هو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين معية متفاوتة على قدر طاعته. الصديق عظيم التصديق الذي يصدق أعظم التصديق لا يشك ولا يتلعثم ولا يتردد، ولذلك سلوكه كسلوك أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأولى الناس بهذا الوصف. لا طبعا الصديقون في أمة الناس كثيرون، عمر صديق وعثمان صديق وعلي صديق وسعد بن أبي وقاص صديق، وهؤلاء صديقون جميعا، ولكن منزلة الصديق عند الإطلاق هي لأبي بكر الصديق أعلاهم. طبعا صح كده، ما هو ده كان في أبو بكر على الدوام، عمر شك في المسألة بس في أنه يحتمل أن يكون الصديق الكامل، لا الوالد عليه يرد يشك أحيانا ويزول عنه لا يستقر، لما عمر تاب الى الله من ذلك وعمل بذلك اعماله فرجع الى ما كان عليه. ابو بكر مشكش لحظه، فاستحق كمال الصديقيه. عمر نجا ورجع، لا المعاينه لبعض الامور قد تقع، لكن ان ايات ربنا الكبرى راها الانبياء. شخص يقول ما خالف القران بما السنه فلا يلزم، وما وافق نؤمن به ونتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، ضار مضل. هذا من الضلال البين ان يقول ما خالف القران من السنه. السنه الصحيحه هي يستحيل ان تخالف القران، ثلاث مصادر الاربعه المصادر دي لا يمكن ان تختلف، ولكن اللي هو ايه الكتاب لا يمكن ان يخالف الكتاب، ولا يمكن ان يخالف السنه، ولا السنه تخالف الكتاب. السنه الصحيحه اذا خالفتها يبقى ضعيفه منسوخه، واما الاجماع فيستحيل ان يخالف الكتاب ويستحيل ان يخالف السنه الصحيحه لانه مبني عليهما، والقياس الصحيح اذا خالف القياس كتابا او سنه فهو قياس ضعيف او فاسد او باطل، والسنه لا تخالف السنه، والاجماع لا يخالف السنه ولا القياس الصحيح. يقول وجدت حديث في باب ايمان والنذور: من صنع اليكم معروفا فقال جزاك الله خيرا فقد ابلغ في السماء. وجه معاني الشاهد في هذا الباب انا مش عارف يرجع، بس ان هو كان في ماده ولا فئه ولا له تعلق اخر. هل يجوز للصالح ان تقتدي بكفاز نص مصحف؟ انا لا احب الكفاز، انا اقول تقلب العلماء نصوا ان تقلب صفحات المصحف يعود. دول تجلس على كرسي في المسجد، لا لا تنقص في المسجد ولا واقفة، انما نار فقط. وهي قاعدة على الارض ما يلزمش، لا على كرسي قاعدة في المسجد دمس ولا لبس، الحائض لا تدخل المسجد. كيف أرد على من قال لي إن رسول الله قال خليل المشركين فإنهم لا يصلون بكفر أن رجلنا أن نصلي بكفر وبنظر يجوز أن نخالفهم أن نصلي أحيانا في نعاش كفر سنة نصلي أحيانا بنعش صلي بالنعم مثلا في أي مكان خارج المسجد مثلا ويجوز إذا الشراب ده كفر عليكم السلام كان حديث النفس يحاسب الله خلق عليه إن كانت الطاعة بالزواج فيما يتعلق ثم لا يجد بقوله ثم لا يجد في أنفسهم خرجا مما خرج حديث النفس الذي يقاومه الإنسان ويرد الوسوسة لا يؤاخذ به ولكن إذا استقر حتى أصبح عزيمة راسخة فهذا الذي قد يؤاخذ به رجل يأمره والده بإحضار دخان تصيب المحرمات هل يطيعه؟ سمعت الإجابة في الدرس لا طاعة في نقص نقص الدخان أبوك قال لك هات سني تموت نفسي لي برك لي إنك تصيب كده سن لو واحد قال كده قال له يا ابني هات ولاعة أولع بيها في نفسي لو تبنه تعمل إيه؟ لو الولاعة في إيده تاخدها منه أليس كذلك؟ استدعي السن القص 85 مادة سامة على الأقل ذكرت في الدرس الماضي أن الصحابة يتفضلون جملة على كل من بعدهم هكذا القرنين الآخرين يتفضلون في الجملة أليس إنما في الرواية أن كل الصحابة عروض بخلاف التابعين وتابعيهم صح هذا يستلزم أن جميع الصحابة يتفضلون تفصيلا وأفرادا لا ما يستلزمش كل عبد يجد أفضل من غيره هل كل التابعين مش عدول على ذلك؟ هناك عدول من التابعين هناك عدول من التابعين وهم أعدل يعني وقد يكونوا في الفضل أفضل من بعض كما ذكرنا من ليس من الثلاثين الأولين رجل تصديق ده مجموع على مجموع فيهم جدا إنه أفرادا يقول قول الإنسان العليم مشهورا مستفيضة في فضلين فضلهم كمجموع لا كأحد فين فضل كل واحد ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما كان قالوا مثلا فين فضل محمد بن ابي بكر مثلا على اواج بن عامر ترى في من محمد بن ابي بكر ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بشهرين او بضع وثمانين يوما ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم الا هذه الصحبه فهو معروف بالصحابه لان هو رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل رضيع لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم الا هذه الصحبه فلا من اين تقول انه افضل الناس بن عامر الذي قال انه افضل التابعين هذا فيه نظر والله اعلم كفاهم الصحبه نعم الصحبه لها فضل لكن لا يلزم ان يكون فضيله مطلقه على كل من يدعو لها توجد في بلدنا مسجدين احدهما امام من اهل السنه والاخر امام صاحب بدعه وهو مسلم قد يحل حراما على المنبر كحرمه خلق اللاهيه ويقول يا سنه يسام فائلها ولا يلام طريقها صعب تقول عليه فين حراما بذلك هل اصلي خلفان الامام لنية دعوة الشباب ولا ان يكون صفه مستمره على ان الشباب يمكن مقابلتهم خارج المسجد خلاص اذا كنت في الشباب تقابلهم خارج المسجد فصلي مع الامام السنه وقابلهم خارج المسجد واذا كانت المصطفى الارجح فانظر الى الارجح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك انا جاوبت على اسئله مره ثانيه علشان ما حدش يسال ثاني Thank you.